أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا

قل فلم تقتلون أنفسكم